ثم ذكر ابن القيم رحمه الله صورة خامسة من صور كيد الشيطان بالإنسان وبالمؤمن خصوصا، وهي أن الشيطان يقوم بقلب الموازين واختلالها، لأن الشيطان لا يقوم على العدل. فالموطن الذي الشريعة تحث فيه على حسن الخلق والبشاشة يصور الشيطان أن حسن الخلق في هذا الموطن يجسر على الإنسان ويجرئ عليه ويسقط المهابة، والموطن الذي يقتضي شدة في الموقف وقسوة في العبارة يصور الشيطان أن هذا فيه ضرر فتختل الموازين. فانظروا مثلا إذا لقي الإنسان أصحاب الحاجة والمعوزين والملهوف والأيتام والأرامل وغير ذلك من أصحاب الضعف، يصور الشيطان أحيانا للإنسان أن اللين لهم والسعي في حاجتهم والتواصل معهم يسقط مهابة الإنسان ويجسرهم عليه لأن حاجاتهم كثيرة. والموطن الذي يقتضي أن الإنسان يكون حازما وشديدا وغليظا في موطن معين يصور الشيطان أن ذلك فيه ضرر. وذكر ابن القيم أمثلة حول هذا الباب، وهذا كله من كيد الشيطان، والإنسان لا يسلم من ذلك إلا إذا كان هواه تبعا لشرع الله. فالموطن الذي أمرت الشريعة فيه باللين يكون الإنسان لينا، والموطن الذي أمرت الشريعة فيه بالقسوة يكون الإنسان قاسيا.